الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في القراءة والتعليق على الأربعين النووية، وانتهينا إلى الحديث السادس عشر، وعنونا له بعنوان النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا، أي الرجل ردد سؤاله مرة بعد مرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه النهي عن الغضب وعن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب، وفيه النهي عن إنفاذ مقتضى هذا الغضب. وعندي نهي عن تعاطي أسباب الغضب، الأشياء التي توصل المرء إلى أن يغضب وإلى أن يهيج. فطالما علمت أن هذا مما يؤدي إلى غضبي، فلأبتعد عنه وأتحاشاه. الثاني: إذا ما غضبت فعلي ألا أنفذ غضبي، علي أن أراجع نفسي استجابة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أسكن، يعني إن كنت قائما أجلس، وإن كنت جالسا أغير في جلستي، أو أقوم أتوضأ، أو نحو ذلك من الخروج من الموقف حتى لا أنفذ الغضب. فإن الغضب جذوة من النار توشك أن تحرق صاحبها. فإذا المنهي عنه هنا هو أن نصل إلى أن نغضب، أو الأسباب التي تجعلنا نغضب، وإذا ما غضبنا علينا ألا ننفذ غضبنا، لا ننتقم لأنفسنا، إلا أن يكون ذلك لله، ولانتهاك حرمة لله أو في دين الله سبحانه وتعالى. وعليه فالغضب غضبان: غضب مذموم وما كان للنفس ويؤدي إلى الوقوع في الحرام، وغضب محمود وهو أن يغضب المرء لله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا من دلائل الإيمان، هذا من دلائل الإيمان. لكن لا يوقع ذلك المرء فيما يغضب الله عز وجل، يعني لا نغضب لله فنقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، إنما الغضب لله يكون إنفاذه بشرع الله سبحانه، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. طيب، إذن علينا أن نمتص هذا الغضب: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فترك الغضب وعدم إنفاذه، هذه من الصفات المحمودة، من صفات المؤمنين التي امتدحها رب العالمين وحث عليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب؟ لأن الغضب يجمع الشر كله، تضعف معه النفس لدرجة أنه ربما تقع في الكفر والعياذ بالله. وعند الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب قال: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. طيب، ما هو العلاج لهذا؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وقائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وهذا حديث صحيح. المراد ها هنا أن يغير الهيئة، أن ينصرف من الموقف. كثيرا ما يتشاجر الرجل مع امرأته أو مع أحد، ولو أن أحدهم انصرف أو غير وجهته أو جلس، أو لو كان جلسا قام أو نحو ذلك، ذهب عنه ما يجده. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى عندي الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، هذا أيضا من العلاج. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان يتذكر ويتبصر ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك جاء في الصحيحين وغيرهما أن رجلان استبا، يعني سب كل واحد منهما الآخر، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتغيير الجلسة أو الهيئة أو الانصراف من الموقف أو نحو ذلك حتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن الغضب من الشيطان، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفئ النار بالماء، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا أيضا علاج نبوي كما عند أحمد رحمه الله. قال النووي رحمه الله: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، وهذا عنون له الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وفي لفظ فليرح ذبيحته. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. هل كتبه قدرا أم كتبه شرعا؟ الجواب كلاهما. فالله عز وجل خلق كل شيء وأحسن خلقه، وقدر سبحانه وتعالى مخلوقاته على أحسن حال، وشرعه سبحانه وتعالى مبناه على الإحسان. فالله عز وجل كتب الإحسان شرعا وقدرا على كل شيء، فعلى الأول الأشياء كلها تجري على الإحسان بتقدير الله المحسن، وهو الذي ينفذها وأتقنها سبحانه وتعالى. فيكون إذن الإحسان في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. على الثاني يكون المعنى أن الله عز وجل كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، فيكون شرعه هو الإحسان، فالمكتوب هو الإحسان والمكتوب عليه هم العباد. فإذا الإحسان في كل شيء، فشرع الله كله حسن وخلق الله سبحانه وتعالى كله حسن. وضرب على ذلك أمثلة: الأول القتل، والثاني الذبح، وضرب بهما المثال لأنهما شديدان وصورتهما شديدة، القتل والذبح. فإذا كان الإحسان واجب، فإذا كان الإحسان واجبا فيهما ففي غيرهما من باب أولى. فإذا كان قد أوجب عليكم الإحسان في القتلة والإحسان في الذبحة، فالإحسان فيما سواهما من باب أولى. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المحسن، وهذا أيضا في حديث شداد بن أوس: إن الله محسن يحب الإحسان. وأعلى مراتب الإحسان كما مر معنا في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. وعليه فهناك إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق. ومن هذا الإحسان في معاملة المخلوق أن نحسن القتل حتى في من يحكم عليه بالقتل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، عن التمثيل بالجثث، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دفن جثث الكفار من صناديد قريش، وهذا من باب الإحسان. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإساءة عموما في أحاديث كثيرة، وأمرنا بالإحسان إلى المخلوقات حتى إلى الحيوانات، حتى إنه لما رأى حمرة تطوف به قال: من فجع هذه في وليدها ردوا عليها وليدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال للرجل الذي كان يجيع جمله ويدئبه، قال: إنه قد شكى إلي أنك تجيع وتدئبه، وأمره بالإحسان إليه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حتى في الذبح، وهو مشروع غير ممنوع كما هو معلوم، ومع ذلك أمرنا أن نحد الشفرة وأن نريح الذبيحة. فهذا كله من أمره صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تذبح الشاة أمام أختها، هذا أيضا من الإحسان، وغير ذلك مما أتى في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث جامع في معاني الإحسان في كل شيء، وإنما ضرب المثال بالذبح والقتل لأن ما سواهما من باب أولى، والله أعلم. قال: حسن الخلق. عن أبي ذر جندب ابن جنادة، عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ قال: حسن صحيح. هذا الحديث الجليل هو أمر بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل جماع الدين. إن عندنا من المفردات ما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، منها البر والتقوى. فالبر إذا انفرد الدين كله، والتقوى إذا انفردت الدين كله، وإذا اجتمع فالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحذور. فإذا جاء الأمر بتقوى الله عز وجل فهو أمر بفعل المأمورات وترك المحذورات، فهذا يشمل الدين كله. طيب، الإنسان لا بد أن يقع في المعاصي، ولا بد أن تزل قدمه، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب، ولذا قال: وأتبع السيئات، لأنك لابد أن تقع فيها بمحض الجبلة، فأتبعها الحسنة، فإن الحسنة تمحو السيئة، إن الحسنات يذيبن السيئات، وإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بواحدة، وخالق الناس بخلق حسن، فإنك لابد أن تتعامل مع الناس فأحسن إليهم وتخلق معهم بالأخلاق الحسنة. فأمر بحسن الخلق مع الله بتقواه، ومع النفس بإتباع السيئة الحسنة، ومع الخلق بالإحسان. فجمع لنا أصلا جديدا عظيما في المعاملة، وهو حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أو الخلق الحسن. وقال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الوصية النبوية جمعت بين الحقوق كلها، إذ الحقوق نوعان: حقوق الخالق وحقوق الخلق. فالأول في قوله اتق الله وقوله وأتبع السيئات الحسنة، هذا من حق الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار وحسن العمل. وأما الثاني فمعاملة الخلق بالخلق الحسن. والتقوى كما قلنا أن تجعل بينك وبين الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا بفعل المأمورات وترك المحذورات. وإتباع السيئات الحسنة يكون بالتوبة وبالاستغفار وبفعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة، قال هي أحسن الحسنات، أحسن الحسنات لا إله إلا الله. وسواء فعل هذه الحسنة بقصد محو السيئة أم لا، والدليل على ذلك أنه جاء في نزول قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات أن رجلا قبل امرأة ثم جاء فصلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر فقال صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. قال هل لي خاصة؟ قال بل للناس عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الجليل يبين لنا عظيم حسن الخلق، وأن ذلك من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا يكون مع الله بتوحيده وترك الشرك، ومع النفس بأن لا يقول المرء إلا حسنا وأن لا يقع منه إلا الحسن، ومع الناس بحسن المعاملة على الوجه الحق. فالوصية العامة في هذا الحديث حسن الخلق، وحسن الخلق هذا هو الدين كله. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أي على دين عظيم، على دين عظيم هو دين الإسلام. فديننا هو دين الخلق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم صالح الأخلاق. وحقيقة حسن الخلق بامتثال المأمور وترك المحذور، سواء كان مع الخالق أو مع الخلق، فلا بد من المعاملة الحسنة، سواء في القول وقولوا للناس حسنة، أو في الحكم والفعل والعمل، كما مر معنا حتى قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني في كل شيء. والأدلة على هذا كثيرة جدا. ومما ينوه عليه ألا يكون الإحسان مع البعض دون البعض، بل مقتضى الأدلة أن يحسن إلى كل أحد، حتى أنه لا يرد السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح، أو لا يحسن إلى القريب دون البعيد، أو إلى الحبيب دون البغيض، وإنما يصدر منه حسن الخلق مع الجميع. وأما ما يقولون الناس الإنسان محترم مع المحترم وقليل الأدب مع قليل الأدب، فهذه ليست قاعدة إسلامية بل جاهلية، لأن الإسلام يأمرنا بحسن الخلق مع كل أحد حتى مع الأعداء. قال احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث الجليل أصل من أصول الديانة، وتأمل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الغلام حين ذاك ابن عباس. وهذا يبين لنا أن تعليم الصغار العقيدة منذ الصغر وعجنهم بها وإنفاذها إلى صميم أفئدتهم هذا من عمل النبوة. أما الآن يصرفون الأولاد إلى أشياء أخر بزعم أنهم لا يزالون صغارا فينبتون على اعتقادات مشوهة ونحو ذلك، هذا من الخلل في التربية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. طيب، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب الدابة ويردف خلفه، وهذا تجد كثيرا في الأحاديث، يردف ابن عباس، يردف معاذا، يردف غيرهما من الصحابة رضي الله عنهما، رضي الله عنهم مع صغر أسنانهم حين ذاك، رضوان الله عليهم وصلاة الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم أحد في خلق الله أحصيت عليه حركاته وسكناته وقصت أخباره، كأنك تعيش معه في كلامه، في قيامه، في قعوده، في دخوله، في خروجه، في صلاته، في صيامه، في جهاده، في غير ذلك مما يكون غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن النصارى الذين عبدوا المسيح أو غيرهم ممن عبدوا ما عبدوا، ما أحصوا لمن عبدوه وغلوا فيه وأطروه ما أحصي للنبي صلى الله عليه وسلم ولو عشر عشره، بل وما دون ذلك. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وكلمات هذا جمع قلة، وهذا حتى تقبل النفس، لأن النفس تشتاق إلى أو تقبل على الأشياء التي تقلل، بخلاف لو عظمت لها الشيء أو كثرته فإن هذا أدعى للسآمة والبعد والملل. ولذلك الله عز وجل في كتابه لما كتب علينا الصيام قال: أياما معدودات، فقللها، يعني هذا أنشط للنفس وأدعى للنفس أن تقبل على العام. فقال: إني أعلمك كلمات. فهذا أيضا أسلوب تربوي في التعليم، لا سيما مع الصغار، أولا ألا نكثر في الكمية، وإنما نقلل حتى يستفيد الذي أمامنا ويقبل، وكذلك أن نجعلها له في جمل أو كلمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أدعى أن يتفهمها وأن يتحفظها وأن يعمل بها. احفظ الله يحفظك. المراد بحفظ الله عز وجل حفظ أمره، حفظ دينه، حفظ شرعه، وذلك على نوعين: القدر والشرع. الأمر القدري، وذلك بالصبر عليه والرضا به، والصبر هو الواجب والرضا هذه منزلة أعلى. فإذا أصيب المرء قدرا ببلاء أو نحو ذلك فحقه الصبر، وإذا أنعم عليه فحقه الشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما شرعا فحفظ الدين بتصديق خبره وامتثال طلبه. أن تصدق الخبر هذه العلميات العقيدة، وأن تنفذ الطلب وهذه العمليات، وذلك بإنفاذ الأمر الجازم وغير الجازم اللي هو الواجب والمستحب، وترك النهي الجازم وغير الجازم اللي هو المحرم والمكروه. وأيضا يتقلل المرء من المباحات قدر الاستطاعة، وإذا أذنب يستغفر. هذا جملة حفظ الأمر الشرعي. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، من حفظ الله حفظه الله، ومن أحسن يحسن إليه ونحو ذلك. وفي أن من أسماء الله جل وعلا الحفيظ، فعيل بمعنى فاعل أي الحافظ سبحانه وتعالى. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى أنه من حفظ أمره حصل له الوقاية والرعاية. الوقاية حفظا مما يضر، والرعاية بتأييده ونصره سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه الإيمان بالقدر وكتابة المقادير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقوله احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك كما في الرواية الأخرى. وحفظ الله سبحانه وتعالى من جملته ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، ثم فسره بقول أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. فهذا كله من حفظ الله عز وجل، تحفظ الرأس وما وعى. يعني حتى قالوا في ذلك قوله: من كان له شعر فليكرم. ومن ذلك غض البصر، حفظ السمع، والإمساك باللسان عما يغضب الله سبحانه وتعالى، وألا يطعم إلا حلالا. ومن ذلك حفظ الفرج، ونحو ذلك مما يدخل في جملة الحفظ التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن السؤال لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما يقع من التوجه بالسؤال إلى الموتى والمقبورين فهذا من الشرك الأكبر الذي جاءت المرسلون للتحذير منه ومن مغبته. وإذا استعنت فاستعن بالله وحده، وتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى، أنه لا يملك أحد نفعا ولا ضرا إلا هو، ولا يملك من ذلك شيئا لا الأولياء ولا حتى الملائكة ولا الأنبياء عليهم السلام. ولذلك قال: أعلم أن الأمة، المراد هنا الخلق، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر لله أولا وآخرا. فاعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعرفة هنا معرفة خاصة، وهذه المعرفة تقتضي نصرته وتأييده. فالمعرفة هنا كالمعية، هذه المعرفة كالمعية، هي نصرة الله وتأييده سبحانه وتعالى. وفيه أن عمل المرء وما يأتي به يجازى عليه من الله عز وجل بمثله، وطبعا ولله سبحانه وتعالى فضله وإحسانه وجوده. فإذا تعرف العبد على الله عز وجل تعرف الله سبحانه وتعالى عليه. يعني إذا تعرف العبد على الله بالعمل وحسن التوبة والإنابة والإقبال على الله عز وجل، يلاقي من الله عز وجل معرفته بحسن الجزاء والوقاية والرعاية ونحو ذلك. فمعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة إقرار بربوبيته سبحانه وتعالى، ومعرفة إقرار بألوهيته. معرفة الله عز وجل إقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته لتوحيد العلم والخبر، ومعرفة الله عز وجل بإفراد بألوهيته وهو توحيد القصد والطلب. يقابلها من الله عز وجل معرفته لعبده، وهي نوعان أيضا: معرفة عامة تشمل الخلق جميعا، وهي اطلاعه سبحانه وشمول علمه وسمعه وإحاطته سبحانه وتعالى، ومعرفة خاصة كما ذكرنا من نصرته وتأييده كالمعية، كما هو معلوم أن المعية معية عامة للخلق جميعا، ومعية خاصة بالنصرة والتأييد. واعلم ان النصر مع الصبر، ولذلك قيل انما النصر صبر ساعه، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. فالحمد لله الذي قرن اليسر بالعسر، فاليسر مع العسر، ويعقبه وياتي اثره، ولكن علينا ان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وان نتعبد له في السراء بشكره، وفي الضراء بالصبر. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، كما مر معنا الحديث. قال: الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحياء من الإيمان، ومما أثر عن الأنبياء السابقين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إما الأنبياء السابقين عموما، أو أنبياء بني إسرائيل خصوصا، قد يكون هذا أو ذاك. هذا مما أدركه الناس من كلام النبوة، والنبوة لها أثر، يعني حتى بعض العوام قد تتكلم بكلام من آثار النبوة حتى الآن، وهي لا تدري أن هذا من كلام النبوة. فمن ذلك ما يتناقله الناس حين ذاك وقبل ذاك: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب، وهذا له معنيان: إما أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد، يعني كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هل المراد افعل ما شئت وأن ما تشاءه مباح حلال؟ لا، وإنما هذا تهديد ووعيد، كما تقول لولدك: افعل ما شئت يعني وستلقى جزاءك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إذا كان فعلك هذا لا يستحي منه فاصنعه إذا شئت، فاصنعه إذا شئت. يبقى الأول على معنى الوعيد والتهديد، والثاني على معنى الإباحة، يعني طالما أنك لا تستحي من هذا، طبعا هذا للنفوس القويمة والقلوب المستقيمة، فحينئذ يفعله. والمعنيان صحيحان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال: الإيمان بضع وستون شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وهو في الصحيحين. ومن أسماء الله عز وجل الحيي، إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، كما عند أبي داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء، كما عند ابن ماجة. وفي الصحيحين قال: الحياء كله خير، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولا حديث في ذلك كثيرة جدا. فالعجيب أن ثقافة الناس الآن هي نبذ الحياء والتنفير من الحياء، وجعل الحياء شيئا مما يعني ينبذ أو استعر منه أو نحو ذلك، عياذا بالله. ولذلك خلع الناس أو عامة الناس أو كثير من الناس برقع الحياء، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، التي جرأت الناس على كثير من الباطل الذي كان يستحيا منه قبله. وننبه هنا على أنه قول أن قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، إذا يعني إذا كنت لا تستحي منه، والنفس نفس مستقيمة والقلب سليم، وهذا كقوله: الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طب كثير من الناس الآن لا يحك في صدره هذا، ولا يكره ان يطلع عليه الناس، بل هو يستدعي الناس للاقبال على مشاهده هذا عياذا بالله. هذا غير داخل في هذا المعنى. فلا بد ان نفهم النصوص على وجهها الصحيح. وهذا ايضا يدعونا الى كيفيه التعامل وفقه الدعوه الى الله عز وجل. يعني الان في الزمن الذي انتشرت فيه الفواحش حتى استمرأها كثير من الناس، لا يأتي الآن واحد، يعني نضرب هذا المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للشاب الذي أراد أن يرخص له في الزنا، قال أترضاه لأمك ترضاه لأختك إلى آخره. حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحي من يخاطب، عربي عنده نخوة وعنده شهامة ومروءة وعنده غيرة، فيخاطبه بهذا. الآن هناك ناس لو خاطبناهم بلفظ هذا الحديث، كلمات هذا الحديث عياذا بالله، من أحواله وأخباره والفكرة العامة عنه تدل أنه لا يمانع عياذا بالله في مثل هذا. فالإنسان ينظر من يخاطب وكيف يخاطبه وكيف يدعوه ونحو ذلك. طبعا الحياء أقسام، إنه الحياء من الله وفي الحياء من الناس. فالحياء من الله كما مر معنا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم الصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وقال فيه أيضا أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبلى. وقال هذا الاستحياء من الله حق الحياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحياء من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من وصفه أنه أشد حياء من العذراء في خدرها. طبعا أيضا هذا نفس الكلام نفهمه في إطار السياق وزمن وبيئة الخطاب. أما الآن أين، يعني هذا طبعا إلا من رحم ربك قليل ما هم. المراد هنا العذراء في زمانه صلى الله عليه وسلم التي كانت مكنونة كالبيض المكنون في خدرها. أما الآن حدث عن ضد هذا ولا حرج، نسأل الله السلامة والمعافاة. فالمراد هنا أشد حياء من العذراء في خدرها التي يعني في خدرها، لا تخرج لا تتكشف لا تتبرج، فهذه تكون حية حياء شديدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيء يستحي منه ظهر ذلك في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رضي الله عنه أحيا الأمة وتستحي منه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه. لكن هنا نقول أن هذا الحياء هو الذي يحمل على فعل الخيرات وترك المنكرات، لكن الذي يحمل على ترك الحق والسكوت على الباطل فهذا مذموم، هذا ليس حياء على الحقيقة، هذا ليس حياء، وإنما هذا هو الخجل أو كما يسميه الناس الكسوف، فهذا مذموم. طالما يؤدي إلى مذموم فهو مذموم. قال قل آمنت بالله ثم استقم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وفي لفظ مسلم فاستقم، وفي لفظ قال لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا الحديث الشريف أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يجمع لك الدين كله، وهو قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا يشمل الإيمان والعمل. آمنوا بالله واستقاموا على ديني بفعل المأمور وترك المحذور. فحقيقة الاستقامة شرعا إقامة النفس على الصراط المستقيم، على الدين القيم. الصراط المستقيم الدين القيم، دين الإسلام المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام، المستمسك بها ظاهرا وباطنا. طيب قل آمنت بالله هذا القول قول اللسان وقول القلب. ثم استقم بلسانك وجنانك وأركانك. فهذا يشمل الدين كله قولا وعملا. فالإنسان يستقيم في قوله ويستقيم في قلبه ويستقيم في عمله. وعند الترمذي قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه. قال: هذا، وهو حديث حسن صحيح. وعند أحمد والنسائي قلت: فما أتقي؟ فأومى إلى لسانه. فإن صلح هذا اللسان انصلحت سائر الأعمال. ولذلك الإنسان فيه مضغتان صغيرتان عليهما صلاحه أو طلاحه: قلبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما مر معنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ولسانه كما في حديث أبي هريرة: إذا أصبح المرء فإن جوارحه كلها تكفر اللسان، تقول له: إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواياته الأخرى يبين له أن من أعظم أسباب الاستقامة حفظ اللسان والإمساك عليه وضبطه بالضوابط الشرعية. فإذا نطق فليكن بخير أو ليصمت. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء في أن قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أن هذه الآية: فاستقم كما أمرت، سببا في ذلك، والله أعلم سبحانه وتعالى. وفضل هذه الاستقامة يظهر في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. وهذا داخل فيما مر معنا أن الجزاء من جنس العمل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقوله أيضا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فاستقم يستقم بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة من جوامع الكلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لن نستطيع أن نصل إلى الكمال، وهذا يبين لنا أن حتى الإنسان لا ييأس ولا يقنط. قال: استقيم ولم تحصوا فسيقع منك الخلل وتقع في الزلل، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن في العمل. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن أبي بكر قال في تفسيرها: ثم استقاموا قال: لم يشركوا بالله شيئا. وعنه قال: لم يلتفت إلى إله غيره. اللهم أقمنا على التوحيد واختمنا عليه واختم لنا عليه. وعنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم، يعني ولم يعوجوا إلى الشرك لا في قول ولا في اعتقاد. وهذا فيه أن أساس الاستقامة التوحيد، كما أن أساس الاعوجاج التنديد. ثم هذا التوحيد له متعلقات وله أفعال متممة ومكملة على الإنسان أن يأتي بها، ولن يحصي فسيقع في الذنب فليستغفر الله سبحانه وتعالى، فيجبر له الاستغفار والتوبة من كسر منه في العمل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون، لأن الله عز وجل هو الغفور الغفار، يغفر الذنب ويقبل التوب سبحانه وتعالى. قال: الاقتصار على الفرائض يدخل الجنة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، يعني اجتنبته مع اعتقاد حرمته. قال: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. طبعا فعلته ليس فعلته كل الحلال، لأن الحلال كثير جدا لا يحصى، هذا بعيد، وإنما اعتقد حله يعني كل الحلال، وفعل ما كان تحت طائلة يده مما يتعاطاه حلالا، ويبتعد عن المحرم مع اعتقاد حرمته. وهذا الحديث لم يذكر فيه الزكاة والحج إما رعاية لحال السائل لأنه ليس من أهلهما، لأنه فقير قد يكون هذا، لأنه لو كان له مال يزكى أو عنده طاقة واستطاعة للحج لا أمره به، لأنه من جملة الأركان، أو لأن هذا كان لما يشرع بعد، فالله أعلم. لكنه دله، وقد يكون ذلك بضرب الأمثلة أيضا، ضرب له أمثلة الأركان أنه إذا أتى بالفرائض فإن هذا يدخله الجنة، لأن أهل اليمين الناس في هذه الحياة الدنيا على ثلاث: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، من فضل الله ابتدأ بالظالم لنفسه والذي يقع منه السيئات والتقصير في الواجبات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهذا الذي يؤدي الواجبات ويمتنع عن المحرمات، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق هذا الذي يأتي الواجبات ومع المستحبات ويترك المحرمات ومعها المكروهات. هؤلاء الثلاثة يدخلون الجنة. وهذه الواو قال فيها الشيخ الشنقيطي تكتب بماء العين، إن هذه الواو واو الجمع تعود عليهم جميعا بما فيهم الظالم لنفسه، لأن عندنا المقتصد هذا من أهل اليمين يدخل الجنة، ومن باب أولى السابق بالخيرات يدخل الجنة، وإنما يقع في طائلة العذاب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه الظالم لنفسه، ثم يطهر ثم يخرج بشفاعة الشافعين فيدخل الجنة. فيؤول الثلاثة إلى اثنين: أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون، بخلاف أصحاب الشمال عياذا بالله، هؤلاء هم الكافرون، هؤلاء خالدون في النار أبدا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الجليل يدل على أن النوافل والتطوعات إذا لم يأتي بها المرء فإنه لا يعاقب، لكن ليس معناه أن المرء يترك ذلك كلية، بل لا يزال المرء يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل آخر كان يقول له عن الفرائض: إلا أن تطوع، أو إلا أن تطوع، وقال: أفلح إن صدق وقال إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. ومزية النوافل والتطوع أنها تتمم وتجبر النقص في الفرائض، ولذلك على المرء أن يحرص عليها وألا يتهاون فيها. ولو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة أو نافلة أو مستحب قوتلوا على ذلك حتى يرجعوا إليه، وحتى لا يفهم من هذا أن المرء يترك المستحبات ويدعها، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على السنن والفضائل، لأنها السياج الذي يحوط الفرائض، فمن تركها يوشك أن يترك الفرائض، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.